لما الأمر يطلع تيجي أروح معاك وأتسوى. قال له الأمر يا عم عمان قلبي القنور وبيشلع ودي النجوم حوالات تضوي يلا بقى انت بتدلع ودي النجوم حوالات تضوي يلا بقى انت بتدلع فيطلع له عيسى من جواه وقال له ادى النور يا خليل ازاي بيطلع البركة حكاية والله ما لا مثيل ازاي بيطلع البركة حكاية والله ما لا مثيل فيطغى فرس معلايصة حود وقال مالكم زيطين قالوا زور البركة نور هو القمر واللي تايين قالوا زور البركة نور هو القمر واللي تايين قال الغفير ده انتو تايين ده نور ملكنا فؤاد الاول شرف بلاده ونوره ادي الحكاية من الاول ام قال له عيسى ام يا خليل نحصد في ضي مليك النيل ده نور فق كل الانوار الله يخلي عمر طويل الله يخلي عمر طويل الله يخلي عمر طويل فليح يا جلالة الملك فليح يا جلالة الملك فليح يا جلالة الملك فليح يا جلالة الملك فليح يا جلالة الملك فليح يا جلالة الملك فليعيش الأمير فاروق فليعيش الأمير فاروق فليعيش الأمير فاروق فليعيش الأمير فاروق فليعيش الأمير فاروق فليعيش الأمير فاروق